سبيل فأهلكنا أشد منهم فَلَوْ فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له شاء إلا الذي فطرني فإن رسول مبين ولن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي صدق الله العظيم.